قال ابن عبد البر رحمه الله: وروجناه من طرق شتى موقوفا، منها ما أخبرنا ما حدثنيه أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن مطرف قال أخبرنا سعيد بن عثمان الأعناقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن خالد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثني موسى قال سمعت هاشم بن مخلد قال سمعت أبا عثمة نوح بن أبي مريم يحدث عن رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل. نوح ضعيف ولا ثقة؟ كذاب، ما هو ضعيف فقط ولا ثقة، ومع ذلك يقول أنه كان يعمل بالسنة. والله المستعان، كان سنيا. طول ترجمته التي تنص أنه سني، إما أنه كذاب فمعروف، وما أدري كيف سني كذاب حافظ معصيته سني بسنيته. حدث عن رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل قال تعلموا العلم إن تعليمه خشية، وذكر الحديث بحاله سواء موقوفا على معاذ، لا يثبت لا مرفوع ولا موقوف، تقدم المرفوع وترى الموقوف به رجل كذاب. هي محتمل ان بعضهم دخل عليه الكذب لا عن تعمد ولكن عن غفله، لهذا قالوا عنه كذاب وقالوا عنه متروك، وهو ما هو كذاب متعمد الكذب، انما لشده غفلته تاتي عنه العجائب. لهذا قالوا هذا الحديث كذب، من اتى به؟ قالوا فلان، قالوا فلان كذاب، هذا الحديث كذب، وهذا تكثر عنه الغرائب والمناكير فربما وصف بالكذب، وهو عن غفله، فان الموضوعات تاتي عن غفله عن غافلين، وتأتي عن كذابين دجالين طعانين في الدين. فأولئك الغافلون منهم من هو على صلاح وعلى هدى من حيث الدين، وإنما أوتي من قبيل عدم من قبيل غفلته استغل. ومع ذلك هذا وهذا المحدثون أهل أحاديث الكتب، هذا حتى إن كان صالحا ما يقبلونه، هل يقبل حديثا من أجل صلاحه؟